بحسب قوة الإيمان وضعفه. وكلما قوي إيمان العبد قوي توكله، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل. وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان، ولا بد، والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فأما التوكل والعبادة فقد جمع بينهما في 7 مواضع من كتاب، بين التوكل والعبادة، التوكل والإيمان، التوكل والتقوى، التوكل والإسلام، التوكل والهداية. فالتوكل والعبادة جمع بينهما في 4 مواضع منها: إياك نعبد وإياك نستعين. فأين مقام التوكل؟ إياك نستعين. ومقام العبادة؟ إياك نعبد. وقت قول الله سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل بفعل الأوامر، اجتناب النواهي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الجمع فهذه 7 مواضع جمعت الأصلين: التوكل وهو الوسيلة، والإنابة وهي الغاية. فإن العبد لابد له من غاية، من غاية مطلوبة ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية. فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه والإنابة إليه، وأعظم وسائله التي لا وسيلة له غيرها البتة التوكل على الله والاستعانة به، ولا سبيل له إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة. فهذه أشرف الغايات وتلك أشرف الوسائل. أشرف الغايات وهي الإنابة، وأشرف الوسائل التوكل إلى الله، على الله سبحانه وتعالى. وأما الجمع بين الإيمان والتوكل فمثل قوله: قل والرحمن آمن به وعليه توكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إلى غير ذلك. وأما الجمع بين التوكل والإسلام، وقال موسى: يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وبين التوكل والتقوى ففي قول الله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إلى قوله: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والمقدمة هي التقوى. وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي قول الله: وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فأمر سبحانه وقال الله لنبيه: تتوكل على الله إنك على الحق المبين. فأمر نبيه بالتوكل عليه، وعقب هذا الأمر بما هو موجب التوكل، مصحح له، مستدع لثبوته وتحققه، وهو قوله: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله. فمتى يكون العبد على الحق؟ إذا كان محققا هذا المقام والاكتفاء به والإيواء إلى ركنه الشريف. فإن الله هو الحق، وهو ولي الحق ونصيره ومؤيده وكافي من قام به. فما لصاحب الحق ألا يتوكل عليه، وكيف يخاف وهو على الحق؟ كما قالت الرسل لقومهم: وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداه، وأخبروا أن ذلك لا يكون أبدا. فالجمع هنا بين التوكل والهداية، إذ كيف يكون الإنسان على الهداية وهو تارك للتوكل؟ وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان. وما لنا إلا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، فلازم الهداية هو التوكل. إذ كيف يتصور أن أكون أنا على الهداية وقد خف توكلي أو قل أو ضعف؟ وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان. فصاحب الحق لعلمه بالحق ولثقته بأن الله ولي الحق ونصره مضطر إلى توكله على الله، لا يجد بدا من توكله. فإن التوكل يجمع أصلين: علم القلب وعمله. توكل يجمع أصلين: علم القلب وعمل القلب. أما علم القلب فيقين بكفاية وكيله وكمال قيامه بما وكله إليه، وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك. وأما عمله فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه. يبقى علمه فيقين بكفاية وكيله، وعمله سكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويض الأمر إليه. فبهذين الأصلين يتحقق التوكل، وهما جماعه، وإن كان التوكل دخل في عمل القلب وإن كان التوكل أدخل في عمل القلب من عمله من علمه. ألم قال وإن كان التوكل أدخل في عمل القلب من علمه، كما قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب ولكن لابد فيه من العلم، وهو إما شرط فيه وإما جزء من ماهيته. والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم لطمأنينته ووثوق بأن الله وليه ونصيره وسكونه إليه، فما له ألا يتوكل على ربه. وإذا كان على الباطل علما وعملا أو أحدهما لم يكن مطمئنا وثقا بربه فإنه لا ضمان له عليه. يعني إذا لم يتحقق مقام العلم والعمل في التوكل فحينئذ سوف يضعف توكله، ولا عهد له عنده، فإن الله لا يتولى الباطل ولا ينصره ولا ينسب إليه بوجهه، فهو منقطع النسب إليه بالكلية، فإنه سبحانه هو الموفق، وقوله الحق ودينه الحق ووعده الحق ولقاؤه حق وفعله حق، ليس في أفعاله شيء باطل، بل أفعاله سبحانه بريئة من الباطل كما أقواله كذلك. فلما كان الباطل لا يتعلق به بل هو مقطوع البتة كان صاحبه كذلك، ومن لم يكن له تعلق بالله العظيم وكان منقطعا عن ربه لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله. فتدبر هذا السر العظيم في اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر. ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية لكانت حقيقة أن تودع في خزانة القلب لشدة الحاجة إليه، والله المستعان عليه التكلان. ومن لم يكن له تعلق بالله العظيم وكان منقطعا عن ربه لم يكن الله وليه ولا ناصره ولا وكيله، لأن الله ناصر من؟ ناصر صاحب الحق الذي تعلق قلبه به، وهو ولي من؟ ووكيل من؟ وكيل من لجأ إليه واستعان به وتمسك بالحق الذي دل عليه. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام. ليه؟ لأن التوكل مع الإسلام، التوكل مع الإيمان، التوكل مع الهداية، كل هذا التوكل قرين، دل هذا على أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس، كما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقامات أعماله إلا على ساق التوكل. الوجه الثاني في تعليق على كلام أبي العباس وبيان في الوجه الأول أن التوكل هذا ليس مقام عوام بل هو مقام الخواص، بل الخواص في حاجة إلى التوكل من غيرهم. الوجه الثاني أن قوله في التوكل إنه في طريق الخواص عمى عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب، يعني كأنما هو أبو العباس يقول يعني التوكل هذا عمى عن الكفاية ورجوع إلى الأسباب، كأنما الصاحب أو طريق الخواص المفترض أن القلب يتعلق بالله ولا يتخذ وسيلة، فمضمون أن التوكل يتم إلا برفض الأسباب والإعراض عنها جملة، هكذا هو يظن أن التوكل رجوع إلى الأسباب. فهو يقول: فمضمون التوكل لا يتم إلا برفض الأسباب والإعراض عنه جملة. والتوكل من أقوى الأسباب وأعظمها في حصول المطلوب، فكأنه قد رفض سببا وتعلق بسبب، وقد ناقض في أمره، ولهذا قال فصار بدلا عن تلك الأسباب، وكأنك تعلقت بما رفضته، فهذه النقطة التي لأجلها صار التوكل عنده من منازل العوام. ليه؟ لأنه لو تعلق به لكان راجعا إلى الأسباب. وهذه غير مسألة الجمع بين التوكل والسبب، بل هذه مسألة تعديل نفس التوكل. فيقال قولك إنه عمى عن الكفاية ليس كذلك، بل هو ناظر إلى نفس الكفاية وملاحظة له، ولا ريب أن الكفاية من الله لا تنال إلا بأسبابها من عبوديته، وسببها المقتضي له والتوكل، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كفيه، فجعل التوكل سببا للكفاية، فربط الكفاية بالتوكل كربط سائر الأسباب بمسبباتها. فكيف يقال إن التوكل عمى عن الكفاية؟ والله يقول ما يتوكل على الله فهو إيه؟ فهو حسبه. فجعل التوكل سببا للكفاية، اللي فهو حسبه يعني كافيه، يبقى من يتوكل على الله فهو حسبه. صار التوكل ماذا؟ صار التوكل سببا لحصول الكفاية، فربط الكفاية بالتوكل كربط سائر الأسباب بمسبباتها. فكيف يقال أن التوكل عمى عن الكفاية؟ أن التوكل عمى عن الكفاية وهو أصلا سبب في الكفاية، وهل التوكل إلى محض العبودية التي جزاؤها الكفاية وهي لا تحصل بدونه؟ بل العلة هنا شهود حصولها بفعلك وتوكلك، غير ناظر إلى مسبب الأسباب الذي أجرى عليك هذا السبب ليوصلك به إلى الكفاية. فأول الأمر وآخره منه فهو المنعم بالسبب والمسبب جميعا، ولكن لا يوجب نظر العبد إلى المسبب المنعم بالسبب أو المنعم بالسبب، ولكن لا يوجب نظر العبد إلى المسبب المنعم بالسبب قطع نظره عن السبب والقيام به، بل الواجب القيام بالأمرين جميعا. إذن الوجه الثاني ردوه عليه حينما قال إن التوكل عام عن الكفاية، فقرر أن التوكل سبب للكفاية كما قال تعالى وما يتوكل الله فهو حسبه. الوجه الثالث بأن قوله إنه رجوع إلى الأسباب، إن أراد بها أنه رجوع إلى سبب ينقص العبودية ويضعف التوكل فليس كذلك، وظاهر أن الأمر ليس كذلك، وأن أراد بها أنه رجوع إلى سبب نصبه الله مقتضي الكفاية منه ورتب عليه جزاء لا يحصل بدونه فهذا حق، التوكل سبب، لكن إذا كان يقصد أنه سبب ينقص العبودية فلا، إنما سبب يكمل به العبودية فنعم، ولكن القيام بهذا السبب محض الكمال ونفس العبودية، وهو كجعل الإسلام والإيمان والإحسان أسبابا مقتضية للفلاح والسعادة، بل كجعل سائر أعمال القلوب والجوارح أسبابا مقتضية لما رتب عليها من الجزاء. وهل الكمال إلا القيام بهذه الأسباب؟ فالأسباب التي تكون مباشرة ونقصا هي الأسباب التي تضعف التوكل، وأما أن يكون التوكل نفسه ناقصا لكون التحقق به تحققا بالسبب فقلب للحقائق، يعني التوكل سبب حصول الكفاية. فإذا خصت بقولك أنه رجوع للأسباب يعني التي تنقص العبودية فهذا غلط، كيف والله جعله سببا إلى الكمال والتمام، فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إذا ندب إلى التوكل وهو سبب. الوجه الرابع إن قوله لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل، إن أراد به رفض الأسباب جملة فهذا كما أنه ممتنع عقلا وحسا فهو محرم شرعا ودينا، فإن رفض الأسباب بالكلية انسلاخ من العقل والدين، وإن أراد به رفض الوقوف معها والوثوق بها أن نعتمد على السبب وأفصله عن المسبب فلا، فإن الإنسان يأخذ من الأسباب ما دلت عليه الشريعة وهو مع ذلك لا يعتمد بقلبه على السبب إنما يعتمد على رب السبب، فلو شاء الله سبحانه ما أجرى على هذا السبب إيه؟ ما جعله له، ولو شاء الله عز وجل لوفق وجعل السبب موصلا إلى المراد. نعم الإنسان يتزوج ويأتي امرأته وهذا سبب حصول الولد، لكن قد لا يحصل الولد، قد لا يحصل الولد. الإنسان يذهب إلى الطبيب والطبيب سبب في الشفاء إن شاء الله، لكن لا يعتمد على الطبيب. قد يذهب الإنسان إلى أمهر الأطباء وما يحصل له شيء، وقد يذهب إلى طبيب حديث ويحصل على يديه الشفاء. إذا الإنسان يعتمد على السبب لكن لا يتعلق قلبه به، ولهذا كان الالتفات إلى السبب، كان الالتفات إليه طعنا في التوحيد، وكان ترك السبب طعنا في الشرع. الالتفات إلى السبب طعن في التوحيد، لأن الإنسان ينبغي أن يأخذ السبب ويعتمد على الله عز وجل. وأما الالتفات إلى وأما ترك السبب هذا طعن في الشرع، لأنه ترك السبب الذي دل عليه الشارع. ولهذا قالوا يا رسول الله أنا تداوى، يعني هذا شيء من أقدار من قدر الله سبحانه وتعالى نتداوى أم لا؟ فقال تداووا عباد الله، هذا لا يتنافى مع التوكل، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. ولكن النخ يقول وإن أراد به رفض الوقوف معها والوثوق بها، يعني بالأسباب، وأنه بها يقوم قيام نظير إلى مسببها، فهذا حق. ولكن النقص لا يكون بالسبب ولا في القيام به، وإنما يكون في الإعراض عن المسبب تعالى كما تقدم. فمنع الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل والشرع، وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها قدح في التوحيد والتوكل، والقيام بها وتنزيلها منازلها والنظر إلى مسببها وتعلق القيام به جمع بين الأمر والتوحيد وبين الشرع والقدر، وهو الكمال، والله أعلم. يقول الواجب الخامس قوله فصار التوكل بدلا عن تلك الأسباب، هذا حق، فنتوكل من أعظم الأسباب ولكنه بدل عنها، كما تكون الطاعة بدلا عن المعصية والتوحيد بدلا عن الشرك، فهو بدل واجب مأمور به مطلوب من العبد. والمذموم أن يجعل العبد الأسباب بدلا عن التوكل، لا أن يجعل التوكل بدلا عن الأسباب. قال الوجه السادس قوله فكأنك تعلقت بما رفضته من حيث معتقدك الانفصال، ليس كذلك، فإن المرفوض والتعلق بغير الله والالتفات إلى سواه فهذا هو الذي رفضه، وأما الذي تعلق به فهو التوكل على الله واللجء إليه والتفويض إليه والاستعانة به، فقد رفض المخلوق وتعلق بالخالق، فكيف يقال إنه تعلق أو تعلق بما رفضه؟ الوجه السابع إن قوله من حيث معتقدك الانفصال يشير به إلى أن التوكل نوع تفرقة وانفصال يشهد فيه مع الله غيره، وهذا منافي للفناء في التوحيد، ولا يشهد مع الله غيره أصلا، وهذا قطب رحى السير الذي يشير إليه القوم، والعلم الذي يشمرون إليه ولأجله يجعلون كل ما دونه من المقامات معلولا، ولا بد من فصل القول فيه بعون الله وتأييده، فإنه نهاية أقدامهم وغاية مرامهم، فنقول وبالله التوفيق. الفناء الذي يشار إليه على ألسنة السالكين، الفناء الذي يشار إليه على ألسنة السالكين ثلاثة أقسام: فناء عن وجود السوى، وفناء عن شهود السوى، وفناء عن عبادة السوى وإرادته، وليس هناك قسم رابع. فناء عن وجوده، فناء عن شهوده، فناء عن عبادته. أما القسم الأول فناء عن وجود السوى، يعني وجود غير الله أصلا، فهو فناء من القائلين بوحدة الوجود، فإن كل شيء عندهم هو الله، حتى هو نفسه الله، كما قال الحلاج ما في الجبة إلا الله، فهو فناء باطل في نفسه مستلزم جحد الصانع سبحانه وإنكار ربوبيته وخلقه وشرعه، وهو غاية الإلحاد والزندقة، وهذا هو الذي يشير إليه علماء الاتحادية ويسمونه التحقيق، وغاية وحدهم فيه أن لا يشهد ربا وعبدا خالقا ومخلوقا، بل الكل إيه؟ واحد، بل الكل واحد وهو الرب، وآمرا ومأمورا، وطاعة ومعصية، بل الأمر كله واحد، فيكون السالك عندهم في بدايته يشهد طاعة ومعصية، ثم يرتفع عن هذا الفرق الكشف عندهم إلى أن يشهد الأفعال كلها طاعة لله لا معصية فيه، وهو شهود الحكم والقدر، فيشهدها طاعة لموافقتها أو الحكم، فيشهدها طاعة لموافقتها الحكم والمشيئة. وهذا ناقص عندهم، لأن يقول فعل هذا بمشيئة الله سبحانه، وهذا حكم الله إذن هو طاعة. وهذا ناقص عندهم أيضا إذ هو متضمن للفرق، ثم ارتفع عندهم عن هذا الشهود إلى ألا يشهد لطاعة ولا معصية، إذ الطاعة والمعصية إنما تكون من غير لغير، وما ثم غير، فإذا تحقق بشهود ذلك وفني فيه فقد فني عن وجود السوى، فهذا غير التحقيق عندهم. ومن لم يصل إليه فهو محجوب، من لم يصل إلى رتبة أنه لم يعد هناك طاعة، تفريق لا طاعة ولا معصية ولا طائع ولا عاصي ولا رب ولا عبد ولا توحيد ولا شرك، كل هذا إنما هو الله سبحانه وتعالى، وكل هذه الأعمال طاعات. اللي يصل إلى هذا المقام عندهم هو المحقق، والحقيقة هو المحقق للكفر البواح، فالذي لا يفرق بين عبد ورب هو المحقق للكفر البواح. ولهذا قال قائلهم ما الأمر إلا نطق واحد ما فيه من مدح ولا ذم، وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع بالحكم. وقول آخر وما الموج إلا البحر لا شيء غيره، وإن فرقته كثرة المتعدد. هذا القسم الأول اللي هو الفناء عن إيه؟ عن وجود السوى، عن الوجود. وهذا مقام أهل الحلول والاتحاد، فإنهم يرون لا فرق بين أمر وبين آمر المأمور، وبين طاعة ومعصية، وبين رب وإيه وعبد، فلا يشهدون إلا ربا. حتى قال قائلهم ليت شعري من العبد ومن الإيه ومن الرب، ما يدري هو أصلا الفرق بين الرب والعبد، كل واحد فيصبح والعياذ بالله على كلامهم الرب ناكحا ومنكوحا، جائعا وشبعان. والقسم الثاني من أقسام الفناء هو الذي يشير إليه المتأخرون من أرباب السلوك، وهو الفناء عن شهود السوى، مع تفريق بين الرب والعبد وبين الطاعة والمعصية، وجعلهم وجود الخالق غير وجود المخلوق. ثم هم مختلفون في هذا الفناء على قولين، أحدهما أنه الغاية المطلوبة من السلوك وما دونه بالنسبة إليه ناقص، ومن هنا يجعلون المقامات والمنازل معلولة. والقول الثاني أنهم لوازم الطريق لا بد منه للسالك، ولكن البقاء أكمل منه، وهؤلاء يجعلونه ناقصا ولكن لا بد منه، وهذه طريقة كثير من المتقدمين. وهؤلاء يقولون إن الكمال شهود العبودية مع شهود المعبود، فلا يغيب بعبادتي عن معبود ولا بمعبودي عن عبادتي، ولكن لقوة الوارد وضعف المحل وغلبة استيلاء الوارد على القلب حتى أملكه من جميع جهاته يقع الفناء. والتحقيق أن هذا الفناء ليس بغاية ولا هو من لوازم الطريق، بل هو عارض من عوارض الطريق يعرض لبعض السلكين دون جميعهم، وسببه أمور ثلاثة. ومثل هذا مثل الذي يقرأ القرآن فحينما ترد أوامره ونواهيه على قلبه وزواجره على قلبه فلا يقوى على مواجهتها لضعف المحل فيغشى عليه، فهو هنا حصل فناء عن شهود الايه عن شهود السوى. وهذا يقع لأمور ثلاث، أحدها قصده وإرادته والعمل عليه، فإنه إذا علم أن الغاية أنه الغاية المطلوبة شمر سائرا إليه عاملا عليه، فإنه أشرف عليه، فإذا أشرف عليه وقف معه ونزل بوديه وطلب مساكنته، فهؤلاء دائما يحصل لهم الفناء، لأن سيرهم كان على طلب حظهم ومرادهم من الله، وهو الفناء لم يكن سيرهم على تحصيل مراد الله منهم، وهو القيام بعبوديته والتحقق به، والسائر على طلب تحصيل مراد الله منه لا يكاد الفناء يحل بصحته ولا يعتري، يبقى هو نظر إلى طلب حظه ومراده من الله لا إلى طلب مراد الله منهم. السبب الثاني قوة الوارد بحيث يغمر ويستولي عليه فلا يبقى فيه متسع لغيره أصلا. الثالث ضعف المحل عن احتمال ما يرد عليه. فمن هذه الأسباب الثلاثة يعرض الفناء. ولما رأى الصادق في طريقه سالك يا ربي أن أكثر أصحاب الفرق محجوبون عن هذا المقام، مشتتون في أودية الفرق، وشهدوا نقصهم ورأوا ما هم فيه من الفناء أكمل، ظنوا أنه لا كمال وراء ذلك وأنه الغاية المطلوبة، فمن هنا جعلوه غاية. ولكن أكمل من ذلك وأعلى وأجل هو القسم الثالث. طبعا القسم الثاني بيشهد ربا وعبدا وعبادة ومعبود، لكن لقوة الوارد قد يحصل له فناء، كما قلنا كالذين ورد عن العباد، كالذين ورد عنهم من العباد أنهم كانوا إذا قرئ على بعضهم الآية غوشي عليه. النبي ما غوشي عليه، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية فبكى حتى غوشي عليه ووقع وكذا وكذا، إنما كان له صلى الله عليه وسلم بكاء وأزيز كأزيز المرجل، وكذلك أبو بكر، فما كان أحد يحصل له ذاك الفناء. فهذا لقوة الوارد وضعف المحل. فلهذا يقول ولكن أكمل من ذلك وأعلى وأجل هو القسم الثالث، وهو الفناء عن عبادة السوى وإرادتي ومحبتي وخشيتي ورجائي والتوكل عليه والسكون إليه، فيفنى بعبادة ربه ومحبتي وخشيتي ورجائي وبالتوكل عليه وبالسكون إليه عن عبادة غيره وعن محبتي ورجائي وتوكلي عليه مع شهود الغير ومعاينته، يشهد أبا وأما وزوجة وولدا ويشهد محبوبات له، لكن هذه لا يلقي لها وزنا بجوار مرضات الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهو أصلا حصل له الفناء عن هذا، عن عبادة السوى، فهذا أكمل من فنائه عن عبودية الغير ومحبته. قال فين؟ وبالسكون إليه عن عبادة غيره وعن محبته ورجائه وتوكله عليه مع شهود الغير ومعاينته، فهذا أكمل من فنائه عن عبودية الغير ومحبته مع عدم شهوده له وغيبته عنه، يعني لما يغيب مع المشاهدة هذا أكمل من أن يغيب مع عدم المشاهدة. فإذا شهد الغير في مرتبته أوجب شهوده له زيادة في محبته، في محبة معبوده وتعظيما له وهروبا إليه وظنا به. فإذا نظر المحب إلى مبادئ محبوبه ومضاده، فإن نظر المحب إلى مبادئ محبوبه ومضاده يوجب زيادة حبه له. وفي هذا المعنى قال القائل وإذا نظرت إلى أميري زادني حبا له نظري إلى الأمراء. شوف يقول وإذا نظرت إلى أميري زادني حبا له نظري إلى الأمراء، فإذا نظرت إلى الأمراء زاد حبي لأميري، لأنه عرف الفرق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، وفي سجوده اللهم لك سجدت وبك أمنت، وكذلك في ركوعه اللهم لك ركعت وبك أمنت. فهذا دعاء من قد جمع بين شهوده عبوديته وشهود معبوده ولم يغب أحدهما عن الآخر، اللهم لك ركعت وبك أمنت، يبقى شاهد الركوع وشاهد معبوده هو الرب، لك سجدت وبك أمنت، بك خاصمت وإليك حاكمت، ليس قد غاب عن إيه؟ عن شهود الغيظ. فهذا قد جمع بين شهود عبوديته وشهود معبود ولم يغب أحدهما عن الآخر، وهل هذا إلى كمال العبودية أن يشهد ما يأتي به من العبودية موجها لها إلى المعبود الحق محضرا لها بين يديه متقربا بها إليه، فأما الغيبة عنها بالكلية بحيث تبقى الحركات كأنها طبيعية غير واقعة بالإرادة، فهذا وإن كان أكمل من حال الغائب بشهود عبوديته عن معبوده، فحال الجامع بين شهود العبودية والمعبود أكمل منها. وإذا عرفت هذه القاعدة ظهر أن تعليله التوكل بما أن تعليله التوكل بما إيه؟ بما ذكر تعليل باطل. يبقى عندنا الفناء كم؟ فناء عن الوجود وفناء عن ايه؟ عن شهود السوى وفناء عن عبادة إيه؟ السوى. نعم. هل هو غاب؟ يعني قد يكون بكى بكاء شيء تأثر له، لكن حصل له غياب، هذا يحتاج إلى ثبوت. ثم هذا إنما حصل له أمر طارئ ليس مقاما كان يتعبد به دائما. نعم. الوجه الثامن، يبقى إذن أكمل هذه المقامات من قد جمع بين شهود عبوديته وشهود معبوده، فهو تلذذ بالعبادة مع شهود المعبود، ما يفنى بأحدهما عن الآخر، لا يفنى بأحدهما عن الآخر. الوجه الثامن إن توكل الله لمعان، أحدهما توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرها، والثاني توكل عليه في حصول مرضاته. نعم، توكل على الله في تحصيل الرزق والأمور الدنيوية، وتوكل على الله في تحصيل المرضات. فأما النوع الأول فغايته المطلوبة وإن لم تكن عبادة، لأنها محض حظ العبد، فتوكل الله على حصول عبادة، فالتوكل على الله على حصوله عبادة، فهو ينشأ لمصلحة دينه ودنياه. وأما النوع الثاني فغايته عبادة، وهو في نفسه عبادة، فلا علة فيه بوجه، لو توكل الله في حصول مرضات الرب، فإنه استعانة بالله على ما يرضيه، فصاحبه متحقق بإياك نعبد وإياك نستعين، فتركوه ترك لشطر الإيمان، والعلة إنما هي في ضعف هذا التوكل. فهب أن التوكل في حصول الحظ معلول، فيلزم من هذا أن يكون التوكل في حصول مراد الرب ومرضاته معلولا. الوجه التاسع قوله حقيقة التوكل عند القوم التوكل في تخليص القلوب من علة التوكل، فيقال إذا كان هذا التوكل عندك ليس بمعلول ولا هو عام عن الكفاية ولا رجوع إلى أسباب بعد رفضها، بطل تعليل التوكل بما عللته به، وإن كانت هذه العلة بعينها موجودة في هذا التوكل بطل أن يكون علة، فلزم بطلان كونه معلولا على التقديرين، وظهر أن العلة في التوكل لا تخرج عن أحد شيئين، إما أن تكون متعلقة حظا، إما أن تكون متعلقة إيه؟ متعلقه، إما أن يكون متعلق حظا من حظوظك، وإما وقوفك معه وركونك إليه فقط. فإذا خلص التوكل من هذا وهذا فلا علة تلحقه ولا نقيصة تدركه، يبقى لا تجعل متعلق التوكل حظا من حظوظك، لا تجعله حظا من حظوظك، ولا تقف معه وتركا إليه فقط. الوجه العاشر أن علة التوكل عنده ترك التوكل كما فسره، فكيف يتوكل في ترك التوكل؟ وهل هذا إلى جمع بين متضادين؟ هذا الحقيقة نتيجة يعني استعمال العبارات التي هي ليست من معين الكتاب والسنة الواضحة السهلة، التي كان أو كانت سياق القرآن وسياق السنة، يعني سياق القرآن وسياق السنة. أما هذه العبارات لو تسأل قائلة يقول لك أنا قصدي وقصدي، يعني يقول علة التوكل عند هي ترك التوكل، يقول ابن القيم فكيف يتوكل في ترك التوكل؟ وهل هذا إلا جمع بين متضادين؟ هذا إنما أورده إيه؟ هذه العبارات التي استعملوها يعني السالكون، استعملها السالكون وظنوا أن المقامات ما تتحقق إلا بالتفنن في هذه العبارات، وابتعدوا كثيرا عن عبارات الكتاب والسنة وعن سلف الأمة، العبارات السهلة. نعم، يعني حول هذا المعنى الذي حصل للتوكل من أعظم العبادات والطاعات هو عبادة قلبية، ومعناه تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب، أن يعتمد الإنسان بقلبه سبحانه على ربه، بقلبه على ربه سبحانه مع الأخذ بالأسباب، هذا هو التوكل المشروع. وهذا لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب هو مراد شرعي، فالإنسان يأخذ بالأسباب ليوافق الشرع ويوافق الأمر، ولكنه يعتمد على رب الأسباب ليخلص توحيده من كل شائبة. فأنا أعتمد على الشراب في الري، وأعتمد على الطعام في الشبع، ولكن لا أخذ الطعام والشراب شبعا وريا، ولكن في نفس الوقت أنا معتمد على ربي سبحانه وتعالى، فأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله عز وجل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي كذا كان إذا نزل إلى ساحات الوغى أخذ التدابير ودبر الأمر ووضع الخطط ولبس لأمة الحرب وأخذ الوسائل التي كان يجاهد بها ويقاتل، وهذا كله لا يتنافى مع التوكل، بل أعظم المتوكلين هو نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك لما أخذ الغار، هذا سبب عظيم، أخذ الغار ودخل فيه، ما وقف النبي خارج الغار ولا جلس خارج الغار، لكنه وهو في الغار كان معتمدا على ربه سبحانه وتعالى. لهذا الغار ما منع وصول الناس إليه، ولما وصل الناس إليه وقال أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يبقى هذا إيه؟ تمحيص للتوكل مع الأخذ بالأسباب. فهو أخذ السبب وهو الدخول إلى الغار، وأخذ الغار وأخذ واستعان برجل يهودي وهو عبد الله بن أريقط، كل هذا من باب تحصيل أسباب النجاة، لكنه مع ذلك متوكل على ربه سبحانه وتعالى. فلما كان بينه وبين القوم ما كان، ولم يعد هناك فرق إلا أن ينظر أحدهم تحت قدميه، قال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ما ظنك باثنين الله ثالثهما، الله ثالثهما. نعم. أما كلام يعني أبي العباس وأنه من العوام دون الخواص وكذا، طبعا هذا كلام ينافيه القرآن والسنة، بل ليس هناك أرفع من مقام الأنبياء، بل ليس هناك أرفع من مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد كان من أعظم المتوكلين على الله عز وجل. هذا هو التوكل في أقصر الصور. أما بقى الكلام يعني الذي يشبه كلام الفلاسفة وكلام المتكلمين ووضع عبارات تحتاج إلى تفسيرات وتأويلات وكذا، كأنما يعني هو رمز من الرموز، فهذا الحقيقة ليس من طريقة السلف رحمهم الله تعالى، لكن كثر عند أرباب السلوك والتعبد والسالكين على غير هدي السلف. طيب نقف عندي.